إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية أجملت الغاية التي ما أوجد الله الوجود كله إلا من أجله. هذا الوجود وهذه المعمورة وهذه السماوات بأفلاكها وهذه الأرض بفجاجها وما عليها من مخلوقات وما فيها من إنس وجن، ما أوجد الله ذلك الوجود كله إلا لغاية أجملها في هذه الآية، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما نافية أي أنه يبين الله تعالى لنا أننا ما خلقنا، ليس هناك علة لإيجادنا ولا سببا لوجودنا ولا وظيفة نحن مطالبون بها. ما من وظيفة، ما من غاية، ما من عمل، ما من مرجو، إلا واحد، إلا وظيفة واحدة، إلا عملا واحدا، وهو إلا ليعبدون. يعبدون تساوي في كل مفاهيم الكتاب والسنة، أي يوحدون. يعبدون تساوي في كل مفاهيم الكتاب والسنة أي يوحدون، بمعنى أن العبد قد يعبد الله ويعبد معه غيره، قد يحب الله ويحب معه غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قد يسأل الله ويسأل معه غيره، قد يخاف من الله ويخاف معه غيره، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قد يرجو الله ويطمع فيما عنده ويرجو ويطمع فيما عند غيره. إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين، يعني إذن هناك دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. فقوله عز من قائل إلا ليعبدون، كثير منا يعرف هذه الآية إن لم يكن الكل، ولكن قليل منا من يفهم معنى هذه الآية. يعني مع علمنا بالآية يكاد عند الكل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علمنا بمعناها عند القليل منا. فهذا الذي أود أن أذكر نفسي وإياك هو أن تعلم أن المراد ليس أن تعبد الله، ولكن المراد أن تفرد الله بعبادته، تنبه، ليس المعنى أن تعبد الله، فقد تعبده وتعبد معه غيره. العبادة فيها الحب التأليهي، فيها الخوف المصيري، فيها الطمع والرجاء في العطاء. مريض يطمع في الشفاء، ذو حاجة يطمع في القضاء، ذو بلية يطمع في الفرج، وهكذا. فالعبرة ليس أن تعبد الله، ولكن أن تفرد الله بالعبادة. ولذلك إلا ليعبدوني، أصل اللفظ ليعبدوني، ولكنه لما جزم باللام فبقى يعبدون. طب يعبدوني، الياء هنا تساوي الإفراد، أي يعبدونني وحدي، أي يعبدونني وحدي. ولذلك ما من موطن في القرآن إلا ويجر عليك ذلك المعنى، ويبين لك أن قضية وجودك ليست عبادة الله، وإنما إفراده بالعبادة. فرق. إذا سئلت ما هي قضية وجودك، ما هي علة إيجادك في هذا الكون وتسخير السماوات والأرض وما فيهن لك، ورزق الله لك بالمال والأهل والولد، وإيجادك ووهب الحياة التي لا يهبها إلا هو جل في علاه، كل ذلك ما أوجدك الله وسخر لك ما سخر وأعطاك ما أعطى إلا لكي تقوم بوظيفة واحدة. هذه الوظيفة الواحدة أن تعبد الله؟ لا، هذه الإجابة خطأ. كيف خطأ؟ إنما الإجابة الصحيحة أن تفرد الله بالعبادة، لأن كثير ممن يعبد الله يعبد معه غيره، فمن يعبد القبر، ومن يعبد الحجر، ومن يعبد الشجرة، ومن يتبرك ويلتمس الفضل والبركة والهبة والشفاء من المرض وطرد النفوس وغير ذلك، ما له كل ذلك يمكن أن يطمع العبد فيه أو يطمع في غير الله أن يحققه له. قد يتحاكم لغير الله، قد يرجو غير الله، قد يحب غير الله. هذه الآن أنت قد وصلتك المعلومة. وبالتالي إلا ليعبدون، أي إلا ليفردوني بالعبادة. ولذلك اهتم القرآن أيما اهتمام بقضية الإفراد وليس بقضية العبادة، بقضية الإفراد، حتى تقع في المربع المطلوب، حتى تقوم بالوظيفة التي أنت وجدت وخلقت من أجلها، فتحقق ما يسمى بالتوحيد، ما يسمى بالتوحيد. في الحديث كان معاذ رضي الله عنه رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، يعني يركب معه، الإثنان يركبان على دابة، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خفض جناحه للمؤمنين كما أمره ربه، واخفض جناحك للمؤمنين. فقال يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. أعادها عليه ثلاث، أتدري ما حق الله على العباد الذين أنا وأنت منهم، وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفي لفظ أن يوحدوه، وفي لفظ أن يوحدوه. إذن المعني الذي هو الحق ليس أن تعبد ولكن أن توحد، ليس أن تعبد ولكن أن تفرد. قد يتسرب إلى ظنونك، قد يتسرب إليك الخوف من غير الله، قد يتسرب إليك الطمع في غير الله، قد يتسرب إليك سؤال غير الله، قد يتسرب إليك الرجاء في غير ما عند الله، إلى غير ذلك مما يقع تقليدا للغير، انتشارا لما هو في العرف، تبعا لبعض العادات، وقوعا لبعض ما وقع فيه بعض الجاهلين، أو غير ذلك، أيا كان السبب. في النهاية قد يتسرب إليك ما يطعن في عبادتك. لا، أنت هكذا عابد وهكذا عابد، هكذا تعبد وهكذا تعبد. فلو أن رجلا يأتي قبرا ويقول: يا سيدي فلان ايش في مريضي، كبرت البنت ولم تتزوج، يا سيدي فلان سق لها من يتزوجها، ولك علي نذر كذا وذبح كذا وفعل كذا. من خوف من غير الله فخاف، حتى حمله خوفه على فعل المنكرات وترك الطاعات. لا شك أن الذي يسأل القبر هو كذلك يصلي، سواء سأل أو لم يسأل يصلي ويصوم في رمضان ويخرج الزكاة، وقد يجمع لرحلة عمرة فيذهب فيها. إذن هكذا هو عبد، ولكنه لم يحقق الغاية التي خلق الله الخلق لها، وهي أنه لم يفرد. إذن القضية متعلقة بأن تعبد أم أن تفرد. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفي لفظ أن يوحدوه. وأيضا في الحديث من حديث ابن عباس عند البخاري، قال ابن عباس: لما أرسل الله معاذا إلى اليمن، كان النبي يرسل بعض الصحابة من أهل العلم إلى الأماكن التي لم تبلغها الدعوة ليعلموهم وينشروا الإسلام، فكان ممن أرسل إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاذ من علماء الصحابة رضي الله عنه، وكان يملك كثير من مفاتيح العلم. قال: أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، وكانت اليمن فيها كثير من النصارى واليهود، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن هو يبين له أن المطلوب أن يبلغه لأولئك المدعوين الذين يدعوهم لإقامة القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، ودخول الإسلام من بابه، وتحقيق الأمر الذي يريده الله من عباده، هو ماذا؟ أن يوحدوا الله. ولم يقل له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، لأنه قال له بعد ذلك، بعدما علمه أن يكون القضية الأولى التي يعلمها إياهم ويلقيها في روعهم هي الإفراد، هي التوحيد، هي أن يوحدوا الله، قال: فإنهم قبلوا ذلك، انظر، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث، أي أنه علمهم ما يتعلق بأمر الصلوات، أو أنه يعلمهم بذلك، ويعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة، أي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المهم هو أنه بين له أن القضية التي ينبغي أن يستوعبها المدعو الذي سيدخل في الإسلام ويصير من المسلمين هي قضية التوحيد، قضية التوحيد. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه المشهور: بني الإسلام على 5، في رواية عند البخاري يقول ابن عمر: بني الإسلام على 5، مش على 5، على 5: أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه. بني الإسلام على، نحن نعرف الرواية العامة، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله. هل هناك بين شهادة أن لا إله للرواية دي والرواية الأخرى والإثنان من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، هل هناك اختلاف؟ لا. إن لا إله إلا الله التي هي عنوان الملة ورمز الانتقال من غير الإسلام إلى الإسلام، والتي هي الذكر الأعظم، والتي هي شهادة الله قبل أي أحد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. انظر من الذين شهدوا، أول شاهد بهذه الشهادة، المحق للحق والمثبت للأمر والمبين للإفراد، هو المنفرد، بحقه جل في علاه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا بذلك، وأولو العلم، مش أولو الجهل زينا، لا أولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو. إذن هي دي عنوان الإفراد، هذه هي عنوان التوحيد. فلذلك إذا جاءت رواية بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وجاءت الرواية الأخرى ورحت شايل شهادة أن لا إله إلا الله وحطيت برضو بمنطوق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش أنت الذي تأخذ وتضع. فإذا رفعت هذه ووضع بدلا منها بني الإسلام على خمسة: أن يوحد الله، يبقى إذن أو الرواية الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، الرواية الثانية أن يوحد الله، يبقى إذن لا إله إلا الله بقت ذكر، بقت الله حي، ولا بقت قضية إفراد؟ بقت قضية أن يوحد الله. يبقى إذن عندما يقال لك، عندما يقال لك أقم لا إله إلا الله، تعلم أن القضية ليست متعلقة بأن تعبد، ولكن القضية متعلقة بأن تفرد. مرة ثانية، القضية ليست متعلقة بأن تعبد، ولكن القضية متعلقة بأن تفرد. تنبه. ولذلك عني القرآن بقضية الإفراد اعتناء ما بعده اعتناء. لو نظرت في القرآن وجمعت الآيات من أول ألف لام ميم، من أول الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، ونظرت في كل آية، لوجدت أن كل الآيات، كل الآيات خادمة لهذه القضية، وهي قضية الإفراد، قضية أن تفرد وليست أن تعبد، قضية أن تفرد. نحن اتفقنا على أنه قد تعبد ولا تفرد، قد تعبد ولا تفرد، لأن قد تعبد ويدخل على عبادتك وعلى عقيدتك وعلى ظنك وعلى صدرك بعض الفهوم، بعض المخاوف، بعض الطمع في غير الله، بعض المحبة لغير الله، بعض الولاء لغير ما أمر الله به أن يوالى، بعض البراء ممن أمر الله به أن يوالى فتبرأ ممن أمر أن يوالى، وتوالي من أمر أن يبرأ منه، فتتسرب إليك أشياء تطعن في ماذا؟ في أنك تعبد أم أنك تفرد؟ تطعن في أنك تفرد. فصار من المهم عند كل عاقل وعند كل طالب للنجاة يريد أن يخرج من هذه الدنيا مرضيا عنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. طب ما هو واحد يقول لي ده بخلاف كلامك، ما ربنا بيقول هو ما أمروا إلا ليعبدوا الله. طب أكمل يا أخي، أسأل الله أن يرزقني وإياك الفهم والفقه، أكمل: مخلصين له الدين. يبقى إذن لم يقف عندي وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لأن هناك من يعبد وهو مخلص، وهناك من يعبد وهو غير مخلص. ألا ترى أن المنافق يعبد ولا لا؟ المنافق الموعود بالدرك الأسفل من النار، والذي يشهد أن لا إله إلا الله منافق، يعبد ولا لا يعبد؟ يعبد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما هو ده كلام الإسلام؟ والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى إذن هو بيقول، لكن داخل في ضميره مخترق قلبه، مفسد عقيدته، تضيع الإفراد ولا تضيع العبادة؟ تضيع الإفراد، تضيع. عشان كده قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. عشان هنا يحصل تصنيف. إيه التصنيف؟ تصنيف إنك تبقى مخلص مفرد وليست عابد. إذن المطلوب منك في دعوة الحق ودلالة الكتاب منطوقا ومفهوما، ما المطلوب منك؟ أن تفرد الله، وليس أن تعبد الله، أن تفرد الله بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إني أمرت، انظر أنت مأمور بما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمره ربه أن يبلغني وإياك؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه، ويجعلنا وإياكم ممن يختب له بالخير ويساقون إلى الجنة. ماذا؟ قل إني أمرت أن أعبد الله. طب خلاص أهو أعبد، خلاص بقى فيها كده فيها كده. لا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، مخلصا له ديني. يبقى إذن هناك من يعبد مخلصا، وهناك هو لما أمر لم يؤمر بالعبادة، بل أمر بأن يفرد، أن يكون مخلصا، أن يكون مخلصا. تنبه، بل الله فاعبد وكن من، انظر، لابد ان تفهم دي، انك تكون قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما معنى حنفاء؟ الحنيف هو المائل عن الباطل الى الحق، الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق. فأنت مطالب أن تكون حنيفا، بمعنى مائلا عن كل باطل إلى حق الإسلام، مائلا عن كل باطل إلى حق الإسلام. إذن فأول قضية تخدمها الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي تقرير أن العباد إنما خلقوا ماذا؟ ليفردوا الله بالعبادة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كنا عباد الله قد أمرنا بأن نكون من المخلصين المفردين لرب العالمين بما هو أهله، لماذا؟ أولا، الجواب أولا، لأن الله 3 4 5 7، لا، لأن الله واحد أحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما من إله إلا إله واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. إذن عندما تفرد الله أنت تثبت حقيقة، أنت تثبت حقيقة دامغة سواها باطل. يعني ليس إفراد الله والإخلاص نوع من محاباة العبد لربه. ولذلك قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الحقيقة العدل، الحقيقة العدل، الله واحد ولا أكثر؟ واحد أحد فرد صمد، قل هو الله أحد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. إذن أنت مطالب بأن تثبت العدل، الحقيقة، اشهد بالحق بالله عليك، أنا عملت إيه، سويت إيه، فانت راجل عدل وراجل حقاني، تقول والله الامر كذا وكذا وكذا وكذا كواقع. فكذلك انت عندما تخلص وتفرد ربك، انت تعدل ام انك تجامل ربك؟ بمعنى هل انت من باب انك مسلم تقول والله ما ربنا ثلاثة بس احنا نخليه واحد، احنا بقى تشجيعا؟ لا، هو واحد شئت ام ابيت، هو واحد احد اعترفت ام لم تعترف، هو واحد احد وان اشركت الكرة الارضية وما عليها، لان دي حقيقة يا اخوان، هذه حقيقة، هذا حق الحق، الحق انه واحد. الامر الثاني ان الاخلاص الذي يقتضي افراد الله بما هو اهله، الذي يقتضي اثبات الحقيقة الغائبة وهي انه واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له صاحبة ولا ولد. هذه الحقيقة قد اختلف فيها الناس كثير وضل عنه كثير واشرك في منهم كثير، والدنيا صارت حيث بيص، وصار الحق غريبا، وصار المتمسك به اشد غربة. انت كمسلم لابد ان تعلم ما المطلوب منك لتقيم عسى ان يختم الله لك عليه. فان ختم الله لك على التوحيد والاخلاص بعثت يوم القيامة مع الفائزين، لانه لا يفوز عند الله الا من اخلص، الا من افرد. اما من عبد واشرك، اما من عبد وخلط، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل اعلم ان من عظيم فائدة الافراد ومن عظيم فضل الله على الموحدين انهم اذا جاءوا يوم القيامة، اسأل الله ان يبعثني واياكم في الموحدين، اذا جاء العبد يوم القيامة من الموحدين غفر الله له ذنوبه ولو كانت قراب الارض. ففي الحديث من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه: يا ابن ادم، انا وانت، يا ابن ادم، عندما تسمع يا ابن ادم ترطأ ودانك لان انت ابنه، يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، قرب حجم الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني تعبد ولا تفرد؟ تفرد. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. تنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بشرط ألا تقتحم الشرك، ألا تضيع الإفراد. فإن ضيعت الإفراد فليس لك عند الله نصيب، حتى وإن أطعت، حتى وإن أطعت، حتى وإن مسكت بالمسبحة، حتى وإن تصدقت وذبحت العجل ووزعت، حتى ولو ذبحت زريبة كاملة وليس عجلا واحدا. لأنه قال أهل العلم: التوحيد للعبادة، اسمع الجملة دي، كالطهارة للصلاة. أنت رجل تحسن التلاوة، تحسن الركوع والسجود، تطيل القيام، وقفت تصلي بلا طهارة، ووقفت تقيم التلاوة وتطيل المقام وتسجد وتطمئن وتركع وتطمئن وتقوم وتطمئن وتسجد وتطمئن، فصليت صلاة ما أحلاها بلا طهارة، بلا، ما حكمها؟ باطلة، باطلة بالإجماع، صح؟ ليس في ذلك جدال، ولن يشفع لك أنك أحسنت قيامها وركوعها. فإذا قيل لك باطلة، باطلة إزاي يا راجل؟ باطلة إزاي؟ ده أنا صليت، ده أنا قرأت الله أكبر، ده أنا سجدت، ده أنا ركعت. لأنها فقدت شرطها وهي الطهور، صح؟ التوحيد هو طهور العبادة، فمن عبد بلا توحيد فعبادته ما لها باطلة، كالصلاة التي بلا طهارة. فالعلماء يقولون التوحيد للعبادة كالطهارة للصلاة، فإن فقد بطلت العبادة. وقدمنا إلا ما عملوا من عمل، عملوا مش عملوا يعني في أعمال الدنيا والتجارة والصناعة، لا، عملوا يعني عبدوا، لأن لفظ العمل في القرآن ملوش إلا معنى واحد هو العبادة، في قضية مش هذا ما بيانها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ باطلة، لأنها فقدت شرطها. فشرط العبادة الإفراد، شرط العبادة التوحيد، فمن حقق التوحيد قد حقق شرط العبادة، وقد أنزل الله منزلته، وقد حقق الغاية التي ما خلقها الله إلا له. بقيت نقطة يسيرة قبل أن أنهي هذا الكلام، قد يثير استفهامات عند كثير من من يسمع ويهتم بأمر دينه، خاصة أن كثير منا يحسن الظن بنفسه. إذا قلت له الإخلاص يقول لك أنا أول المخلصين، إذا قلت له الصدق يقول لك أنا أبو الصادقين، إذا قلت له التوحيد يقول لك أنا إمام الموحدين، كده بالذراع. إحنا في أمر الدين كده بالذراع بالعافية، هو كده. وإن كان عجبك، إذا أردت أن تصلح لرجل كبير، وحدثت معي مرات ومرات، أمرا في الصلاة يقول لك أنا أصلي من قبل أن يتزوج أبوك أمك، وكأن الأقدمية تصير الخطأ صواب، ما دام عملت الخطأ 10 سنين يبقى بالأقدمية صار صواب. طبعا ده كلام ملوش قيمة، لأن الصواب هو ما قال الله قال رسوله، من وافق الكتاب والسنة، من وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الصواب. سواء عملوا مرة واحدة، عملوا 100 سنة، الصواب ليس بالمدة ولا بالأقدمية. لابد أن تتفهم أن أمر التوحيد لا ينبغي أن يكون ادعاء. إن كنت من الموحدين فذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، وإن كنت من غيرهم فعليك أن تبحث عن سبيل تثبيته في قلبك ومفاهيمه وكل ما يتعلق بمعانيه ومقتضياته، من باب تعلم ما لا ينفعك إلا هو بفضل رب العالمين. شيء واحد في القرآن كله أمر الله أن تتعلمه، وأمرك بالعلم وما أمركش بالسؤال فيه. في غير هذا الأمر قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما في الأمر ده قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، ما فيش في القرآن حاجة تانية فيها فاعلم، يعني ما فيش فاعلم الصلاة، ما فيش مثلا فاعلم الزكاة، فاعلم الحج قبل أن تسافر للحج، لأن ده داخل في إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما دي لازم تعلمها، لازم تعلمها، لابد. فأنا أحمل نفسي وإياك المسؤولية أمام الله، من باب أنك رجل مسلم، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. نحن في زمن جهل على مستوى الكرة الأرضية، الدرهم والدينار صار معبودا أكثر من رب العالمين. الدولار لما بيغلى الناس تكاد تطلع مية من دماغها، لكن إذا فسد الدين أو تعدي عليه أو فسد الشباب والبنات أو غاب الدين أو تبدل ما بيشغلناش، ما الموضوع مش قوي، لا، لابد أن يكون الموضوع موجع، لأنه به تكون وبغيره لا تكون. أنت إن كنت منفرد لربك فتلك قضية وجودك، فإن ضيعت ضعت، وإن حافظت حفظت، وإن حفظت حفظت، احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله؟ أن تنزله منزلته. وما منزلته؟ قل هو الله أحد. وما منزلته؟ وإلهكم إله واحد. هي دي منزلته، مش منزلته أن يعبد، بل منزلته أن يفرد، فلا يكون له شريك ولا ند ولا عدل ولا مساو، بل يكون واحد أحد. من إلهك؟ من محبوبك؟ من المخاف منه؟ من المتوكل عليه؟ من الملتمس فضله؟ من المرجو عطاءه؟ من الذي إليه المرجع؟ من الذي إليه الحكم؟ من الذي إليه القول؟ من الذي يقضي وأنت عليك الرضا؟ وحده، وحده، لا يدانيه ولا يساويه ولا يقرب منه، بل يكون له منزلة لا تكون إلا له. هذه قضية الوجود، أجملت فيها النصح لأن المقام لا يتسع إلى التفصيل، ولكن أنا أحمل نفسي وإياك أن تسأل ابنك إن كان يعلم، أو أخاك أو صاحبك أو جارك أو شيخك أو معلمك أو إمام مسجدك، علمني التوحيد، فأنا أريد أن أموت على التوحيد، كبرت أو صغرت أنا أريد أن أتعلم التوحيد، لأنه جاهل الشيء يعاديه، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. وكما قلت لك، دعك من لغة الزراع، عندما تسمع موعظة عن التوحيد أنا موحد، تسمع موعظة عن الإخلاص أنا مخلص، تسمع موعظة عن الصدق والإناب أنا وهكذا. حتى لو كنت كذلك فلتثبت نفسك على الحق، وتسأل الله عز وجل أن وأن الصحابة رضوان الله عليهم كان يجالس بعضهم بعض، وكان ابن مسعود يقابل أصحابه تلامذته ويقول لهم اجلسوا بنا، اجلسوا بنا نؤمن ساعة، كل ما يقابله اجلسوا بنا نؤمن ساعة، أين نجدد إيماننا ونفهم قضايا ديننا وننظر في كتاب ربنا فنتعلم منه ما يثبت توحيدنا ويجعلنا من أئمته. أسأل الله عز وجل أن يقبلني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا إذا صرنا إلى قبورنا، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك يا رب العالمين. آمن روعاتنا واستر عوراتنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين، بور المكر عنا وادفع الكيد عنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.